أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده. انتهينا يا إخواني من النوع السابع اللي هو معرفة أول ما نزل. الآن المصنف يتكلم عن معرفة آخر ما نزل من القرآن، والحال هنا كالحال في أول ما نزل. يعني الحال إيه؟ نفس الحال تقريبا، مع أنهم اتفقوا أن آخر ما نزل من القرآن كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وثمانين يوما. خلاص، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. هل نزل بعدها شيء؟ اختلف أهل العلم. اختلاف أهل العلم مع هذه على هذه الآية، على هذه الآية أن الآية فيها اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا الآية هي الآية الثالثة من سورة المائدة، وهي بعض آيات في المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الآية. ثم نزل فلا تخشوا الناس واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة. واضح كده؟ فهي ذكرت في وسط محرمات، فهذا الجزء من الآية الثالثة وآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. هذه الآية فيها اليوم أكملت لكم دينكم، كلمة أكملت لكم دينكم يعني أتممت عليكم أحكامه، هذا على المعنى الذي يتكلم فيه بعض أهل العلم. اليوم أكملت لكم دينكم يعني أتممت عليكم الإيه؟ الأحكام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بفتح مكة، وبأن الحج ما عاد يحج فيه من أول هذا العام إلا مسلم، ولا يطوف من هذا العام أحد بالبيت عريان. ورضيت لكم الإسلام دينا يعني هذا الإسلام أصبح بعد إكمال فرائضه وإتمام النعمة عليكم الله تعالى قرره ليه؟ للمسلمين. وضحت ولا لا؟ وضح هذا المعنى؟ على هذا القول لا ينزل بعد هذه الآية أي حكم من الأحكام، لأن الأحكام إيه؟ اكتملت. خلاص؟ مفهوم كده؟ لكن ستجد الآن بعض الكلام في مثل هذا، يقولون آخر ما نزل من القرآن كما ورد عند الشيخين من حديث البراء بن عازب أن آخر ما نزل من القرآن يستفتيكم قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية في سورة النساء. خلاص كده؟ وهذه في المواريث، هذه في المواريث، وهذه حكم من الأحكام الشرعية. تأولوها أن قول البراء بن عازب آخر آية نزلت يعني آخر آيات نزلت في الفرائض، يعني هذه آخرية مخصوصة وليست آخر ما نزل من القرآن. وأيضا يستدلون بحديث ابن عباس، وهو أيضا قد يأتي فيه حكم وقد لا يأتي فيه حكم وأنا سأتكلم عنه. يقول آخر ما نزل من القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ومعنى ذلك أنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الربا بعد عرفة. وعلى هذا أنت تحتاج لتأويل اليوم أكملت لكم دينكم، ويبقى الإكمال هنا مش معناه إكمال الأحكام، مش إكمال الدين بإكمال أحكام، لأنه نزل على ذلك أحكام. خلاص، وهم يتأولون ذلك، وهيأتي التأول في آخر هذا الباب، يعني سيذكر هذا التأول السيوطي في آخر هذا الباب. لكن أنا أقول لا، ليس آخر ما نزل هو تحريم الربا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان في خطبته في عرفة أنه وضع الربا، قال وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين، ربا العباس بن عبد المطلب، قال إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا العباس ابن عبد المطلب. واضح؟ وفي النسائي أن آخر ما نزل من القرآن هو أيضا مروي عن ابن عباس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خلاص؟ لو جملة الآيات نزلت وقصر بها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وسياق واحد، فهذا لا مانع منه لان الربا يكون قد نزل تحريمه قبل ايه؟ قبل نزول الايه؟ ايات، لان كلمه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ليه؟ ده سياق ايات الربا. ده سياق ايات الربا، يعني هذه يمكن رابع او خامس ايه بعد تحريم الربا. مش كده؟ فلو السياق ده نزل وكان اخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، نزلت هذه الايه بعد تحريم الربا، ويكون تحريم الربا بعد يوم عرفه، وهذا هو الظاهر لان النبي في خطبه عرفه ذكر الربا وذكر انه محرم وانه تحت قدميه موضوع. واضح ولا لا يا اخوان؟ ومعنى ذلك ان تحريم الربا نزل قبل ذلك ولا ما نزل قبل ذلك؟ نزل قبل ذلك، ويكون اخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ليست ايه؟ حكما من الاحكام. واضح ولا لا يا اخوان؟ طيب، وقيل فيها ايضا ان اخر ما نزل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه الى اخر هذه الايه، وهذا ايه ايضا من الاقوال التي وردت في هذا، وهذا القول من ابعدها. خلاص. وايضا قيل ان اخر ما نزل تحريم القتل، فقد قال ابن عباس نزلت هذه الآية من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هي آخر ما نزل وما نسخش، هي آخر ما نزل في تحريم القتل خاص خاص. خلاص كده يا اخواني. على القول بقى بأن آخر ما نزل كان في حكم من الأحكام، وأن آخر ما نزل هو الربا وكما هو قول الجمهور، سيستشكل المصنف ما قلت لك ثم يتأوله. سأقرأ لك التنبيه في آخر الباب، يقول تنبيه من المشكل عن من المشكل على ما تقدم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع، وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها. صحيح كده؟ هذا ظاهر الآية اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو إكمال الدين. وقد صرح بذلك جماعة منهم السدي فقال لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه وارد في آية الربا والدين والكلام أنها نزلت بعد ذلك. هذه ثلاثة إيه؟ آية بل والقتل. يبقى آية الربا وآية الدين وآية الكلام. قال وقد استشكل ذلك ابن جرير، قال الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون. لكن هذا يا إخواني ألا يأتي عليه وأتممت عليكم نعمتي؟ هذا هو إتمام الإيه؟ النعمة، وليس إكمال الدين، ويبقى إكمال الدين على ظاهره. ثم أيده بما أخرجه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فذلك كان من تمام النعمة وأتممت عليكم نعمتي. هذه نعمة ولا إكمال دين الآن؟ نعمة. يبقى باقي الإشكال على ما هو عليه. الإشكال أنا أراه لا إشكال، لأن تحريم الربا ذكر في حجة الوداع لما ذكر في حجة الوداع متى؟ في عرفة. نزل فين؟ في عرفة. فقوله ان اخر ما نزل تحريم الربا، يبقى اخر ما نزل من الاحكام تحريم الربا، اخر ما نزل من الاحكام تحريم الربا، وتبقى هذه اخرية خاصة. طب واخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، عند الجمهور ان السياق ده واحد، نزل تحريم الربا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يقولوا لا منافاة بين هذا القول وهذا القول ولا اشكال ايضا في مثل هذا، لكن يكون تحريم الربا نزل قبل الوقوف بعرفة كما هو ظاهر خطبة عرفة، لأن خطبة عرفة يا إخواني كانت قبل وقوف النبي. أنت في دماغك الآن ترتيب الحجة ولا لا؟ ترتيب الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صباح يوم عرفة عند الشروق أمر فضربت له الخيمة في نمرة، أمر أن هو يخرج ويضرب له الخيمة، فخرج النبي من منى قاصدا عرفة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة وما يشك المشركون أنه نازل به، لأن آخر حدود الحرم لإيه؟ المزدلفة آخر حدود الحرم، وكان وكانت قريش لا تخرج من المزدلفة وتفيض منها. تفيض منين؟ من المزدلفة. ويخرج باقي الناس فيفيضون من عرفة، عرفة حل، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. خلاص كده. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، جاء عند المزدلفة، ما شكوا أنه نازل بها، ما شكوش كده. فخرج النبي حتى أتى نمرة، نمرة دي بعد المزدلفة مباشرة وقبل عرفة، بعد المزدلفة مباشرة وقبل عرفة، فنزل بها. ونزل قول الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني منين؟ من عرفة. واضح كده؟ والنبي قال لهم الحج عرفة، يعني مش هيأتي إلى عرفة، لا يقف بالمزدلفة ولم يأتي عرفة فلا حج له. واضح بسبب الايه؟ قول النبي هذا. ثم نزل النبي بنامرة، استراح فين؟ في نامرة. لما زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، قام فخطب الناس. أتى عرفة ولا لسه؟ ما أتى عرفة. فكان في خطبته تحريم الربا. قال وأول ربا أضعه تحت قدمي ربا العباس بن عبد المطلب. حرم الربا، دخل تحريم الربا، وقال إن هذا أول ربا إيه؟ أضعه تحت قدمي. ثم دفع النبي حتى أتى عرفة، فوقف عند الجبل، عند الصخرات أسفل الجبل، ما طلعش الجبل. وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. يبقى اقفوا أنتم أين إيه؟ أي كل عرفة موقف. ثم نزل عليه هو واقف بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم. انتبه، يبقى ذكر تحريم الربا هنا قبل نزول اليوم أكملت لكم دينكم ولا بعد؟ لا لا قبل، لأنه كان فين؟ في خطبة عارفة، عرفة، وخطبة عارفة كانت فين؟ في نمرة. ورحت ولا لا؟ ولذلك أنا أقول لا منافاة، لا منافاة. لماذا؟ لأن تحريم الربا نزل، ويبقى آخر ما نزل من الأحكام تحريم الربا، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة. مع أن يا أخواني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة إنما كان تأكيدا لتحريم الربا، وإلا إحنا عندنا أحاديث كثيرة كانت قبل ذلك في تحريم الربا. لكن هنفترض إنه آخر ما نزل وكان نزوله فين؟ في عرفة، وإن كل هذه الأحاديث وكل هذه النصوص التي وردت في تحريم الربا إنما كانت في 81 يوم بعد عوده. يبقى أيضا تحريم الربا نزل فين؟ قبل. الكلام اللي هنقوله الأخير ده اسمه تنزل. اسمه إيه؟ التنزل. وعلى هذا فآخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فلم ينزل بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إيه؟ أحكام. هذا والله أعلم، هذا ما يترجح لي نظرا. وضحت ولا لا؟ طيب. يبقى يا أخواني هذا آخر ما نزل مطلقا وخاصة، واللي بترجح لي إن أغلب ما ذكره المصنف آخر ما نزل خاصة، سواء في القتل، سواء في الربا، سواء في المواريث أو في غيره. وضحت ولا لا؟ بعد ذلك سينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أسباب النزول. سينتقل إلى أسباب النزول. وما معنى كلمة أسباب النزول؟ يعني الحوادث التي أحدثها الله تعالى في الناس كونا ثم نزل القرآن بسببها. اسمها إيه يا إخواني؟ أسباب النزول. كلمة سبب معناها علة، علة النزول. واضح؟ فهذه أسباب سببها الله تعالى وأنزل القرآن في توضيح إيه؟ أحكامها. المصنف رحمه الله تعالى يقول أفرده بالتصنيف جماعة. أقدم من أفرده بالتصنيف علي بن مدين شيخ الإمام البخاري. يبقى إذا التصنيف في هذا النوع من أنواع العلم يعني قديم ولا جديد؟ قديم. لا قديم. قديم. لما صيف علي بن مدين هذا منين؟ من القديم، لأن علي بن مدين كان في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. شيخ البخاري قال ومن أشهر كتاب الواحدي، وهذا بالفعل أشهر إيه ما كتب في هذا. قال ومن أشهر كتاب الواحدي على فيه من إعواز، وقد اختصره الجعبري. الجعبري يا أخواني جاء لكتاب الواحدي وحذف منه الأسانيد بس، فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا. وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنه مسودا، فلم نقف عليه كاملا، لكن وقف على إيه؟ على بعض. وعلى هذا البعض اكمل السيوطي وكتب كتابه فين؟ في اسباب النزول، هي الباب النقول في اسباب النزول، وهذا من اشهر ما كتب. وبعد ذلك يا اخواني كتب الشيخ مقبل ابن هادي الواديعي كتاب اسمه الصحيح، الصحيح المسند في اسباب النزول، ولم يستوعب اكثر منه استيعابا كتاب من؟ السيوطي. اقدم كتاب استوعب اسباب النزول السيوطي. ثم حدثت رسالة ماجستير أو دكتوراه في جامعة الإمام، هذه يا أخواني أظن أنها أوسع بكثير استيعابا من في أسباب النزول من لباب النقول في أسباب النزول، وهذه تجدها على الشملة الجديدة، الرسالة تجدها على الشملة الجديدة. حقيقة يعذب عن اسم الكتاب، وإلا أنا منزله على إيه؟ على سطح المكتب عندي، هو كتاب من الكتب الجيدة تتبع فيها أسباب النزول من كتب السنة ووضعها وحكم عليها. خلاص، كتاب الشيخ مقبل كتاب جميل لكنه لم يستوعب. خلاص، وكتاب السيوطي ما زال الآن في حاجة لخدمة، ما زال في حاجة لخدمة. وكتاب السيوطي عبارة عن كتاب الواحدي وكتاب الحافظ ابن حجر وما زاله من؟ السيوطي. وإحنا قلنا قبل ذلك إخواني أن السيوطي رجل إيه؟ جماعة. قال الجعبري نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء. يعني ايه قسم نزل ابتداء؟ مفيش سبب نزول، وقسم نزل عقبة واقعة او سؤال. يبقى هذا ايه اسمه ايه؟ اسباب النزول. يبقى الجعبري لما جاء يصنف قال لك ان القرآن قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل بايه؟ باسباب النزول. المصنف هنا بيقول لك اسباب النزول دي فيها مسائل، ومسائل اسباب النزول يا اخواني من المسائل المهمه بالنسبه لك كطالب علم، من المسائل المهمه لك كطالب علم. اول شيء جاء به المصنف قول قيل في اسباب النزول، واحب ان يرد عليه كثير او بعض العلماء، قال اسباب النزول علم لا طائل تحته، يعني لا تجهد نفسك فيه. علم لا طائل تحته معناها ايه؟ لا تجهد نفسك فيه. هذا ايه بيقولون، وبيقولون ان هذا العلم يجري مجرى التواريخ زيه زي السير والمغازي. ومن الخطا ان احنا نعتبر السير والمغازي علم لا طائل تحته، بل يا اخواني معرفه السير، سيره النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، السير والمغازي مع معرفه تواريخ التشريع مهم جدا لك لفهم التشريع. وكتاب الهادي لابن القيم يعتبر خطوة في هذا الباب، لأنه بيأتي بالهادي بهدي النبي ويأتي فيه في السياق السير، فهذا الكتاب بيأتيك بيوريك تدرج التشريع. وأنا حقيقة ما سمعت فيه، سمعت وليس قرأته، وأنا لم أقرأ كهذا الذي قرأته إلا ما كان عند ابن القيم ثم زاده الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ صفا طول الدين رحمه الله، كان بيشرح السيرة في الزقازيق، فكان بيشرح فيها الإسلام، إنه كان بيأتي فيها بإيه؟ بتدرج التشريع كله. فأتى في السيرة، فتدرس في السيرة التوحيد، تدرس في السيرة الفقه وتسلسل الفقه، تدرس في السيرة بعد ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصول الفقه، تدرس في السيرة الحديث وتدوين الحديث، لأنه سيأتيك بمثل هذه القضايا فين؟ في السيرة. التسلسل ده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي تصور كامل للايه؟ للتشريع الاسلامي، لان هذه السيرة 23 سنة دول هم اللي حملوا الايه؟ التشريع، علميات وعمليات. اظن ان الشيخ اخذ فيها حوالي 7 إلى 8 سنوات. ويا اخواني دراسة السيرة بهذه الطريقة من انفع ما يكون. دراسة السيرة بهذه الطريقة من انفع ما يكون، لكن للاسف انا ما وجدت تصنيفا يسير على هذا السير، ولو كتب تصنيف بهذا السير أظن كان يطول جدا، سوى كتاب الهادي لابن القيم الجوزية، ويعتبر سلم في هذا الباب وليس إيه؟ مصنفا مستقلا في مثل هذه الصورة، لكن سلم في هذا الباب، وبيعطي تصور جيد لإيه؟ للتشريع وتسلسل السيرة مع التشريع. زاد المعاد، هذا يا أخواني من أحسن ما ستقرأ بهذه الطريقة، وهو يأتي فيها بالهدي رائق، ويأتي فيها بالتشريع رائق. خلاص كده يا اخواني. طيب يبقى اذا يا اخواني اسباب النزول، اسباب النزول كالسير من الاشياء المهمه جدا. طب لماذا كانت مهمه اسباب النزول؟ المصنف سيجيبك الان. نقرا بعض ما قال المصنف ونقف معه وقف. يقول زعم زاعم انه لا طائل تحت هذا الفن لو معرفه اسباب النزول لجريانه مجرى التاريخ. وانتبه لما قال، قال واخطا في ذلك. هذا جزم، جزم بايه؟ بخطئه. بل له فوائد، هذا له ايه؟ فوائد، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وانت لما بتعرف الحكمة الباعثة على تشريع الحكم بيثبت الحكم فين؟ في قلبك. ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى ان العبرة بخصوص السبب. ماشي، انا ليا وقفة مع هذه الكلمة بس بعد بعدها. ومنها ان اللفظ قد يكون عاما ويكون الدليل على تخصيصه، فاذا عرف السبب قصر التخصيص على ما على صورته، فان دخول صورة السبب قطعي واخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الاجماع عليه القاضي ابو بكر في التقريب، ولا التفات الى من شذ فجوز ذلك. نقف وقف، اظن هذا الكلام هو الذي يحتاج لشرح، مش كده؟ عندنا يا اخواني، هل ما نزل في القرآن على سبب مقصور على هذا السبب أم لا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. قول منهما يعد قليل بل هو أقل القليل، إنه خاص، وهذا لا ينسب لقائل عندي، عندي أنا لا ينسب لقائل، لكن في قول آخر سينسب لقائل ونصبر عليه. ومعنى هذا أن الآيات الخاصة التي نزلت في أصحابها إنما هي خاصة بهؤلاء، مثل هلال بن أمية نزل في آيات اللعان فهي خاصة بهلال بإيه؟ ابن أمية. خلاص كده؟ صفوان بن أمية نزل فيه آية السرقة فهي خاصة بإيه؟ بصفوان. هذا يقوله أحد؟ لا. ماشي كده؟ فالعبرة ليست بخصوص السبب، العبرة بإيه؟ بعموم، بعموم السبب، وإن كانت نزلت على هذا السبب الخاص. ماشي. طيب هنفترض الآن إن الآية نزلت عامة لكن في سبب خاص، ثم أتت آية أخرى أو نص آخر فخصص هذا العام. إحنا بنقول سبب النزول يدخل في النص دخولا أوليا. خلاص، سبب الورود يدخل في النص دخولا أوليا. أنا مانيش فاهم، تعالى نبعد عن القرآن ونذهب للسنة بمعنى أوسع شوية. خلاص كده يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، معناها كل إهاب دبغ فقد طهر. هذا اللفظ بعمومه إن كل جلد يدبغ يطهر، بما في ذلك جلد الحمار والكلب والخنزير، كل شيء، لأنه قال إيه؟ أيما إهاب. هنفترض الآن إن إحنا جبنا نص من النصوص فخصصنا به هذا النص، وقلنا إنما ورد هذا النص في مأكول اللحم، أو إنما ورد هذا النص في كذا وكذا، يبقى هنخرج بعض الإيه؟ الأفراد. هذا الحديث ورد على سبب نزول أو على سبب ورود. سبب الورود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة لميمونة ميتة. خلاص، فشاة ميمونة كانت ميتة، فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ خذوا الجلد انتفعوه. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى سبب الورود في شاة ميمونة، مش كده؟ هنقول بقى لو جاني مخصص يخرج كل شيء إلا هذه الشاة، لأن سبب الورود بيدخل في الحكم دخولا أوليا. وضحت ولا لا؟ يبقى خصص كل شيء إلا الشاة، يعني ممكن تخرج البقر الإبل، مش كده؟ ممكن تخرج الكلب تخرج الخنزير لو جبت مخصص. لكن الوحيد الذي لا تستطيع ان تخرجه ليه؟ لانه يرقص النص دخول اولي، لان النص انما جاء لاجله، كلمه دخول اولي يعني النص جاء لاجله اولا، فلا يرفعه الا النسخ لكن مش التخصيص، وهذا اجماع. ماشي، تعال بقى نرجع للقران في مثال هيحدد بينه وبين الخلاف فيه دلوقتي. في السنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرسل رجلا الى مكه فياتي باسار المسلمين. خلاص كده، فذهب الى مكه لياخذ بعض اسار المسلمين، فلما كان عند غروب الشمس راته امراه يقال لها عنانق، فقالت فلان هلم إلينا فبت عندنا. كانت دي امرأة بغي، كانت امرأة بغي، فقال يا عناق إن الله قد حرم الزنا. فصاحت في الناس أيها الناس إن هذا الرجل يحمل أسراق، فجرى فتبعه الناس فاختبأ منهم في كهف، فجاءوا حتى بال حتى كان بولهم على رأسه حتى انصرف. فلما انصرف رجع إلى أسيره فحمله وأعانه على نفسه لأنه كان ثقيل، فكان بيشيله شوية يمشي حتى فك عنه القيود ورجع به للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الرجل قال يا رسول الله عناقا، أنكح عناقا. طبعا في نكاح عناق فائدة كبيرة جدا للمسلمين، يعني هذه قد تخطر في الرأس. ليه يا أخواني؟ لأنها لا ستستر عليه إذا ذهب إلى مكة، سهل عملية نقل الأسر. فأنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى هذه الآية نزلت بسبب نزول يدخل فيها دخولا أوليا. إذا خصصت هذه الآية لا تخصص فين؟ في سبب نزولها، في نكاح العفيف للفاجرة، واضح؟ أو نزلت في حادثة أم هذيل، وهذه كانت امرأة تسافح الرجال وتشترط النفقة. يعني ايه تشترط النفقة؟ ان هي اللي تنفق. فجاء بعض فقراء المسلمين وقالوا يا رسول الله انكحوا ام هذيل، فانزل الله الايه؟ الآية. هذه الآية بيدخل فيها سبب الورود دخول او سبب النزول دخول اولي. طب لو قصصنا هذه الآية وأخرجنا منها بعض الأفراد، يبقى هنخرج منها بعض الأفراد إلا ما نزلت لأجله، لأن سبب النزول بيدخل في الحكم دخولا أوليا. واضح كده يا إخواني؟ ماشي، يبقى لا يخصص على سبب النزول، خصص ما شئت على سبب النزول. ماشي، وهذه الآية قد حدث فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من أجاز كاح الزانية، لكن هذا الذي أراه. نرجع بقى، هو عموما أن جئت بمجرد مثال عشان أوضح بيه ما أردت. يبقى عندي الآن يا أخواني سبب النزول يدخل في الحكم دخولا أوليا، أو سبب الورود، لأن كلمة سبب ورود أوسع جدا من كلمة سبب نزول، لأنها تشمل القرآن وتشمل السنة، على أن أيضا السنة منزلة من الرحمن الرحيم، لكن نزلت بالإيه؟ بالمعنى، والقرآن نزل متلوا يعني بلفظ. طيب، ده المعنى الثاني. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومعناها ان الايات لا تقصر على من نزلت فيه، ماشي كده، وتكون عنه. لكن انا عندي معنى اخر يقول به بعض اهل العلم، وهو عندي معنى جيد. خلاص كده، ايه هو المعنى الجيد ده؟ ان الآية العامة قد تخصص مش فيما نزلت فيه، فيما نزلت فيه. انتبه، انا قلت لفظين، ان الآية العامة، ان الآية العامة قد تخصص فيما نزلت فيه، هذا نحن لا نقول به، اللي هو خصوص السبب. ده اسمه ايه يا اخوان؟ فيمن. يعني ايه فيمن؟ يعني في الليل بن اميه، في صفوان بن اميه، في هلال بن اميه، في غيرهم مما نزلت فيه الايات. ده اسمه ايه؟ فيمن نزلت فيه. طب انا عندي فيما نزلت فيه، يعني ايه فيما نزلت فيه؟ يعني في الحال الذي نزلت فيه، في الواقعه الذي نزلت فيه. اضرب لذلك مثالا يقرب ولا اوضح في الذهن؟ طب ناخذ ولو مثال واحد. بعض امهات المؤمنين رات امراه رجعت من بلاد الشام، قالت من اين رجعت؟ قالت من بلاد الشام. قالت لعلك رجعت من الكوره التي يذكر فيها الحمام. يعني الحمام يا اخوان؟ الحمام ده البيت الذي يؤخذ للاستحمام مش لقضاء الحاجه، خلاص. وبيت الحمام ده كان بيبقى فيه الماء الساخن كثيرا، اقرب ما يكون الان للحمامات بتاعت الساونا، مش كده؟ انت بتروح بعض النوادي في حمام اسمه حمام الساونا، هذا بيفعل فيه يعني شيء غير الساونا. يعني ايه الساونا؟ البخار، بخار الماء، بخار الماء. انا اقول اقرب. فقالت لعلك من الكوره التي يقال لها الحمام، كانت النساء بتدخل هذه الحمامات وقد يحدث فيها التعري. النساء امام النساء. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الذي بينها وبين ربها. خلاص كده، خذ الان هذا اللفظ على عمومه، في غير بيت زوجها، يبقى في اي بيت غير بيت زوجها. لو رحبت امها وجلست أيام وأرادت أنها تستحم أو تغير هذه الملابس، شملها؟ طب في بيت أختها، في بيت أخيها، في بيت صديقتها، وضحت ولا لا؟ هذه العبرة بعموم اللفظ. لو قلت بعموم الحال أقول إنما نزل هذا في مثل حال الكورة، في مثل حال الحمام. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هنا جاء ما نزل فيه، فيما نزل فيه، فخصص هذا المعنى. يبقى خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فيما هذا حاله، زي الحمام والبلاج وال... ورحت ولا لا؟ ماتش الكوره وملعب الكوره، ما هو الان الخلع بقى في كل حته. واضح كده يا اخواني؟ يبقى هذا الايه الذي ينزل فيه هذا مثل هذا النص. لو قلت بالعموم يبقى انت يلزمك مخصص في اللي احنا قلناه، مع ان انت عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس لما سالته في من اين تقضي عدتها، قال فاقضيها عند ابن مكتوم، ابن عمها يا اخوان. قالت فانك ترينه ولا يراك، تضعين عنده ثيابك ولا يراك. يعني لو قعدت بدون خمار هو لن ايه؟ لن يراه، مع طبعا مع زوجته. ولو احتاجت تدخل حمام او كذا لا اشكال في مثل ايه؟ في مثل هذا. واضحه ولا لا يا اخواني؟ واضحه ولا لا؟ يبقى الان انا عندي العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عندي فيها ثلاثه اقوال دول. ثلاثه الاقوال هذه اللي هي ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا انها تخصص فيما نزلت فيه وليس فيما نزلت فيه. خلاص؟ الثالثه العبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أين أجد المبحث؟ أنا سأدلك على كتاب واحد أو على كتابين. الكتاب الأول البحر المحيط وإذا قرأته لن تحتاج لغيره. تذهب لكتاب العموم وتجد فيه هذا المبحث. خلاص؟ أو شرح الكوكب المنير وتبحث فيه أيضا عن هذا الإيه؟ على مبحث. ماشي كده يا إخواني؟ وانت حضرتك لو رحت للبحر المحيط انت لن تحتاج في مذاهب الناس لشيء بعده. البحر المحيط اسم على مسماه، وبحر ومحيط، ولم يجعل لمن بعده شيء. حقيقة الرجل جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، جمع أقوال الناس في المسائل وحرر تحريرا بالغا. ولو حد أراد أن هو يمتدح الزركشي بقول، فقوله أقل مما جاء في الزركشي. يعني أنت عشان تمتدح تجد كلمات تمتدح بها هذا الكتاب، أنت لم تجد كلمات توفي هذا الكتاب إيه؟ قدره. ولو وجدت هي أقل مما في هذا الكتاب، كتاب بحقيقة تكتحل به العين، وصاحبه يغبط على ما أتى به. الكتاب الشوكاني إرشاد الفحول هو عبارة عن تلخيص جيد لكتاب البحر المحيط للزركشي، أتى فيه ببعض الفوائد لا إشكال ولا شك في هذا، لكن في جملته هو تلخيص جيد ليه؟ للبحر المحيط. وفي بعض الأبواب يأتي بتعبيرات أو جل تعبيرات الزركشي في البحر المحيط، فيكون عمله هو النقل. واضح كده يا اخواني؟ الكتاب الثاني زي ما قلت لك هو كتاب الايه؟ شرح الكوكب المنير، وهو ايضا من الكتب الجيده التي لاهل السنه والجماعه. طيب نرجع. الاول طبعا الاشعريه. يقول ومنها يعني الرابع الوقوف على المعنى وازاله الاشكال، لان في كثير من الايات انت لا يزال عنك عندك الاشكال حتى تعرف سبب النزول. قال الواحدي لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. احنا اخواني قلنا العلم لا يصلح فيه الكلام الإنشائي والأدبي، ولا يصلح في العلم المبالغات ولا التهوينات. العلم يا اخواني كلمات دقيقة جدا، لا يمكن انك انت تستبدل كلمة بغيرها في دقتها. فقول الواحدي لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، هذا خطأ، بل يمكن. لكن من المعينات على تفسير الآية والوقوف على معناها سبب النزول. شوف ابن دقيق العيد يقول، وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. يا سلام، هذا ايه؟ كلمات أهل العلم التي تنضبط. واضح كده يا اخواني؟ انت بقى حاسب من التهويلات ومن التهوينات اذا تكلمت في العلم، اخشى هذا يا اخواني. وقال ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. شفت حد من هؤلاء يقول لا يمكن، لكن هو ايه؟ معين. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هذا من أقوى كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنت غير واجد كشيخ الإسلام من هو في مثله عند المتأخرين. شيخ الإسلام ابن تيمية يا اخواني لعصرك هذا ما وجد مجموعة يسدون مسده. ما عندناش حد مجموعة كده من أهل العلم أقول هذه المجموعة جمعت علم شيخ الإسلام ومن الممكن أن تسد مسد هذا الرجل. لا مجموعة ولا فرد يسد مسد هذا الايه؟ هذا العلم. وصدق من سماه نسيج واحدة. طالب علم يا أخواني ليس في غنى أبدا أبدا، لا يستغني أبدا عن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومصنفات ابن القيم. عماد مكتبتك، عماد مكتبتك من كتب المتأخرين على الاثنين دول، عماد مكتبتك على المتقدمين والمتأخرين على أسماء بعينها معروفة زي ابن عبد البر والشيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي والحافظ ابن حجر. هذه أسماء لا يمكن أنها تخلو منها المكتبة القرطبي، هذه أسماء لا يمكن أنها تخلو منها الإيه؟ المكتبة، لا يمكن. وإن خلت المكتبة فإنك لن تجد من يسد مسد هؤلاء أبدا، ولا كتاب. وابن كثير مكان هؤلاء، هذه الأسماء يا أخواني مش هتجد إيه؟ مكانها أحد. واضح يا أخواني؟ طيب وإنما قرأ للشيخ ما قرأش لهؤلاء، ما قرأ عليه. إنما بروحش يقرأ كتب هؤلاء يا أخواني، ما قرأ علم. طبعا هو قرأ، هو قرأ، لكن ما قرأ علما ينضبط. دول أئمة أهل العلم. طبعا أنا ما أتكلم في هؤلاء، وأنا طرقت الأئمة زي الشافعي ومالك وحنيفة، لكن هؤلاء أنا أتكلم فين؟ في من لا يذكر وهم يذكر. واقول علم المتقدمين يجتمع عند هؤلاء. خلاص. ايضا يقول من الاسماء التي لا يمكن تاخذ منها المكتبه وانا لا احب انه ياخذوا ذكره ابن منذر. ابن منذر وكتابات ابن منذر. قال وقد اشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا. وقال لان كان كل امرئ انتبه لان هذه الايه صعبه. قال لئن كان كل امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لمعذبن اجمعون. حتى بين لهم عباس ان الايه نزلت في اهل الكتاب حين سالهم النبي صلى الله عليه واله وسلم عن شيء فكتموه اياه واخبروه بغيره واروه انهم اخبروه بما سالهم عنه واستحملوا بذلك اليه اخرجه الشيخ. فنزل رب العالمين انزل فيهم ايه هذه الايه. خلاص. تعال بقى ننتقل للمساله الثانيه وهي التي سنقراها معا. هنقراها. المسألة الثانية اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. واضح يا إخواني دي المسألة احنا كنا بنتكلم فيها إيه؟ منذ قليل. قال والأصح عندنا الأول. كلمة الأصح معناها أن عندي صحيح وأصح. صحيح وأصح. الأصح ليس الأول بل الصحيح هو الأول في المذهبين الذي أتى بهما. الصحيح يا إخواني هو الأول في المذهبين الذي أتى بهما. عندنا مذهبين ذكرهما. المذهب الأول إن العبرة بخصوص السبب. ماشي. والمذهب الثاني إن العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ. لا لما يذكر الاثنين دول يبقى إيه؟ الصحيح. لكن أنا ممكن أقول هذه اللفظة التي قالها المصنف والأصح عندنا واحدة من الاثنين بقى. العبرة بعموم اللفظ. العبرة فيما نزل فيه اللفظ. يبقى أنا عندي فيها صحيح وإيه؟ وأصح. وإحنا فرقنا فيما نزلت فيه وفيما نزل فيه. بين هذين المذهبين أنت من حضرتك ممكن تكون صحيح وأصح. راجح ومرجوح. قال وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعبيتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر. هي آية الظهار نزلت في من يكون؟ أوس بن الصامت. وآية اللعان نزلت في هلال بن أمية وحد القذف في رماة عائشة ثم تعدى إلى غيرهم. ومن لم يعتبر عموم الله قالت خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر كما قصر آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك أو قصر. قال الزمخشري في سورة الهمزة يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح. لأن هذه نزلت في من؟ في من هنز النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاص. فهل العبرة هنا بالسبب ولا باللفظ؟ بخصوص السبب ولا باللفظ؟ كثير من أهل العلم يقول بخصوص السبب. قال آيات نزلت على أسباب خاصة شائعة ذائعا بينهم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن أبي معشر أخبرنا أبو معشر نجيح سمعت سعيد المقبوري يذاكر محمد بن كعب بن قرظي قال سعيد إن في بعض كتب الله إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين يشترون الدنيا بالدين. قال محمد بن كعب هذا في كتاب الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت. قال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون خلاص كده. المقصد من هذا إن الآية الأولى العبرة فيها بإيه؟ بخصوص السبب. والآية الثانية العبرة فيها بإيه؟ بعموم اللفظ. قد عرفت أن بين هذين المذهبين مذهب إيه؟ ثالث. بين هذين المذهبين مذهب ثالث فيما ايه؟ فيما نزل. المسألة الثالثة قال تقدم أن سورة السبب قطعية الدخول في العالم. احنا كنا يا اخواني سورة السبب ايه؟ أولية الدخول. معنى كلمة أولية الدخول يعني لو جاء تخصيص فيخصص هذا النص إلا هذا السبب. وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآية العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعي الدخول في العام، كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون سبب وفوق المجرد. مثال قوله تعالى: هذا الذي نقول المذهب الوسط يقبل، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخر، كأنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود. لما قدموا مكة وشهدوا قتل بدر، حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوهم: من أهدى سبيلا، محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم. مين بقى؟ المشركين. طب والمشركين دول كانوا عبدة أوثان والنبي يرغب التوحيد، فمن أهدى سبيلا؟ حتى لو أنتم تظنوا أنه ليس نبيا، هو الآن يدعو للتوحيد وأنتم تدعون للتوحيد، يوم من أهدى سبيل؟ فقال: أنتم، مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم ألا يكتمون، فكان ذلك أمانة لازمة لهم لم يؤدوها، حيث قالوا: كفار، أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قال بكل سبكي. قال: فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابلة المشتمل على أداء الأمانة التي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادة أنه موصوف في كتابه، وذلك مناسب لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. فهذا عام في كل أمانة، وذاك خاص بأمانة اللي هي إيه؟ صفة النبي. صفة النبي، أماناتهم التي كانت عندهم المفترض أنهم يبلغوا بها صفة النبي، لأن أخذ عليهم العهد والميثاق أن يقولوا وأن يؤمنوا. قال: وذلك خاص بأمانة هي صفة النبي بالطريق السابق، والعام تالي للخاص في الرسم متلاق عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام. ولذا قال ابن عربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منه، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات انتهى. هنفهم إن هنا العبرة فيما نزلت، فيما نزلت وليست فيما نزلت. يعني هو ما قال هذه نزلت في كعب بن أشرف وأصحابه وهي خاصة به، والوعيد الذي عليهم في كعب بن الأشرف، ولم يقل هي عامة لأنها نزلت فيه في صفة أمانة النبي، في أمانة تبليغ أن النبي صفته كذا وكذا، فقال في الحال الذي نزلت فيه اللي هو حفظ الأمانات. قال: وقال بعضهم: لا يرد تأخير نزول آية الأمانات التي قبلها بنحو 6 سنين، لأن الزمان إنما اشترط في سبب النزول لا في المناسبة، إلى آخر ما قال. طيب الآن يا إخواني، سبب النزول هل يتكلم فيه بالاجتهاد أم بالتوقيف والنص؟ لا، بالتوقيف والنص. سبب النزول بالتوقيف والنص. طب التوقيف والنص من عندنا ولا من عند الصحابة؟ لا، من عند الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، ولذلك ستجد خلافهم في أسباب النزول، لأن كل واحد يشهد أن هذه الآية نزلت في كذا، وقد يتعدد سبب النزول، وإنما أخبروا على ما رأوا. لكن حضرتك ما شفتش تقول لا، ولذلك العبرة في مثل هذا في أسباب النزول على إيه؟ السماع والرواية، السماع والرواية. قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن الرواية والسماع هنا ليست من النبي، لكن من مين؟ من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن عملها. وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن، أما أنا فلا أعرف فيما نزل، لكن اسألني عن إيه؟ عن المعنى العام. وقال غير: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقراءة تحف بالقضايا. وهذا كلام جميل، هو للصحابة لكن بقراءة تحف بإيه؟ بالقضايا. وربما لم يجزم بعضهم. ليه لم يجزم بعضهم؟ لأنه بيتكلم بمجرد إيه؟ قراءة. أحيانا تكون سبب النزول واضح جدا خلاص، وأحيانا يكون غير واضح. ويسألونك عن الأهلة كل، يسألونك عن الخمر والميسر كل، مش كده؟ يسألونك عن الكلالة كل. يبقى هذه فيها أسباب نزول واضحة، هي رب العالمين نصص عليه. وأحيانا يحدث شيء وينزل وراءه الإيه؟ الآية قد تكون نزلت لهذا الشيء وقد تكون نزلت في غيره. قد تكون نزلت في هذا الشيء زي حديث هلال بن أمية في حد الإيه؟ اللعان، لأن النبي لما نزلت قال قد جعل الله لك إيه؟ مخرجة ثم أمره فآتى بالمرأة ثم لا يعني. خلاص واضح مش كده؟ طب غيرها؟ لا قد لا يكون في هذا الوضوح، لكن هو يقول بالقرينة نزلت في كذا أو بالقرينة نزلت في كذا زي حديث هلال ابن أمية، هذا إنما قال بالإيه؟ بالقرينة. قال فقال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة. معروف شراج الحرة؟ لا معروف. أنتم مش فلاحين ولا إيه؟ أنت الآن عندك الأرض عايز تسقيها، بتعمل إيه؟ بتعمل أناية مش كده؟ الأناية دي بيجري فيها المية، حضرتك عشان تسقي الأرض بتعمل إيه؟ بتفتح فيها عشان تخش على الأرض وإيه؟ وتسقي مش كده؟ طيب انت الان بتيجي على حد ارضك وتعمل ايه؟ تقوم جاي سادد ومنزل الميه وبتسقي ارضك، وبعدين انت خلصت بتقوم قافل القنايه وفاتح الحد عشان يروح يسرح لمين؟ لجارك، فيجري الميه في القنايه لغايه ما تروح لمين؟ للجار. الجار بيقوم جاي قافل حد ارضه لغايه ما يجيله الميه يفتح وتسقي، بعد ما يخلص يسيب لمين؟ للي بعد، اسمها شراج الايه؟ الحر. قال طبعا شراج الحر ده هنا كان في الزبير وجاره، فشراج الحر بيمر اولا الانايه بتمر على مين؟ على ارض الزبير، فكان يحبس الماء حتى يسقي الزرع ثم يفتح لجاره، وكان بيسقي الزرع بحيث يعني يذهب ظمأه، لكن مش بيسقي الزرع بحيث انه يرتوي ويضرب كده في الجذر الارض تشرب الميه. ده بتعمل ايه؟ بتفتح الارض تنزل الميه لغايه ما تشربها لايه؟ الارض، معناها بيروح فين؟ للجذر مش كده؟ لا ده هو كان النبي صلى الله عليه وسلم افتاه بانه يفتح الماء يروي زرعه ثم يترك لجاره يروي زرعه، بعد كده بقى ايه؟ يحبس زي ما انت عايز لغايه ما تروي الجذر بحيث ان جاره لا يتضرر. فقال النبي اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك، سقايه في الاول مش ري. فقال يا رسول الله اكان ابن عمتك؟ طبعا هذه كلمه عظيمه، يعني انت جاملته في الحكم لانه ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم، والان يا اخواني سيفتي بالقضاء وليس بالمصالحه. الأولى دي افتأ بإيه؟ بالمصالحة. الأمر بينك وبين جارك، يعني أنت اسقي نزل شوية مية تروي بيهم أرضك عشان ما تتضررش، وبعدين تسيب لجارك وبعد كده بقى إيه؟ اروي، لأن في فرق بين السقاية والري. لا ما دام الأمر بهذه الطريقة يبقى الأمر فيها أنت طلبت إيه؟ القضاء. أكان ابن عمتك يعني أنت جئت فصالحت لأنه ابن عمتك، يبقى إذن أنت طالب للإيه؟ للقضاء. قال الزبير فما أحسب هذه الآية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير احبس الماء حتى تسقي الزرع ثم تروي الجذر حتى تضربها في الجذر. خلاص حقك بقى، يبقى خذ حقك ثم أرسل الماء لمن؟ للجار. فنزل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واضح كده يا اخواني؟ الان هذا سبب النزول يقول احسب انها نزلت، احسب. واضح ولا لا؟ جزم ولا ما جزم؟ ما جزم. هذا هو الشاهد يا اخواني. ماشي، انا معلش هتعدى كم سطر كده في قول الحاكم وأذهب لقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه مهم، وبعدين قول الزركشي في البرهان. يقول قال ابن تيمية قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به ترى سبب النزول، أدي واحد دي يا إخواني واحد، وانتبه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إنما جاء عن استقراء، ويراد به أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب. يعني ايه الكلام؟ يعني الآية دي بتتضمن هذا الحكم وإن لم يكن سبب النزول، وهو يعبر عن الجمع بسبب النزول، يبقى هذه اثنين. يبقى كلمة سبب النزول عند السلف بتطلق بربها كم معنى؟ اثنين. سبب النزول على الحقيقة هذه واحد، اثنين المعنى الداخل في الآية هذه اثنين. إخواني كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقعيداته دي بتزيل كثير من الإشكالات، وهي أشياء مهمة جدا. قال كما تقول عني بهذه الآية كذا وكذا، يعني داخل فيها حكم كذا وكذا. قال وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، ده هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير الذي ليس بمسند. يعني إيه؟ يعني هل تعني كذا وكذا؟ يعني هي من الثانية ولا من الأولى؟ خلاص انتبه للفظ. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، بيجري مجرى المسند يعني سبب نزول هذه الآية كذا، خلاص، أو يجري مجرى التفسير الذي منه الذي ليس بمسند، اللي هي إيه؟ تعني كذا وكذا، وإن لم يكن من سبب النزول. فالبخاري يدخل في المسند وغيره لا يدخل فيه. واضح؟ الأول البخاري بيدخل في الأول كأنه صرح بسبب نزول، كل نزلت سبب نزول هذه الآية كذا. وبعض أهل العلم لا يدخل في هذا، بل يقول عنا به تفسير الآية، يعني هذه الآية تتضمن الحكم الفلاني. قال وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره على المعنى الثاني، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عاقبة، فإنهم كلهم يدخلونه مثل هذا فين؟ في المسند. واضح ولا لا؟ يبقى عرفنا الآن لما يجيك سبب نزول عن الصحابة يبقى عليه حاجتين، إما سبب نزول يعني آية نزلت عقب حادثة، سبب نزول المعنى لا يدخل فين؟ في هذه الآية. وقال الزركشي في البرهان قد عرف من عادات الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، نزلت في كذا تبقى تضمن إيه؟ هذا الحكم، لأن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. واضح ولا لا يا إخواني؟ تعال بقى شوف التحرير. قال قلت من القائل السيوطي والذي يتحرر في سبب النزول أنها ما نزلت الآية أيام وقوعها ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سبب قصة قلوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من الأخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قول واتخذ الله إبراهيم خليلا، سبب اتخاذه خليلا ليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. يقول لك انتبه أنا الآن عندي إخبارات في القرآن، هذه الإخبارات لا تقول إنها أسباب نزول، واضحة ولا لا؟ يبقى أنا عندي سبب نزول وقعت وقاعة مباشرة رح نزل بعدها الإيه؟ الآية ده اسمه إيه؟ سبب نزول. عندي بعد ذلك تفسير للآية يدخل فيها حكم معين، هذه الآية تشتمل على هذا الحكم أيضا، يقول نزلت في كذا وكذا، لكن لا يعبر بكلمة سبب نزول. عندك آيات تخبر عن الأمم السابقة زي وقوع حادثة الفيل، لما وقعت حادثة الفيل نزلت إيه؟ سورة الفيل، هل هي سبب النزول ولا هذا إخبار؟ هذا إخبار، وهكذا. يبقى سبب النزول اللي بيحدث وراء الحادثة إيه؟ اللي بيحدث وراء الحادثة إيه؟ مباشرة. قال تنبيه مما تقدم أنه من قبيل المسند بن الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوض أيضا. طب ليه يا أخواني؟ لأن التابعين أخذوا عن الصحابة إيه؟ تفسير القرآن، يعني مجاهد أوقف ابن عباس فسأله عن آية القرآن آية، واضح؟ فلما يسألوا عن آية القرآن آية يبقى تفسير مجاهد وتفسير من؟ ابن عباس. ومن النادر أن يفسر مجاهد من نفسه، ولذلك عندهم من أرفع التفسير تفسير مجاهد. لماذا؟ لأنه إنما أخذه عن ابن عباس. قال لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير أخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وابن جبير، وابن جبير أيضا إخواني من اعلى درجات تفسير، لانه نفس اللي عمله مجاهد عمله من سعيد بن جبير، ثم يليهم عكرمة. الثلاثة أخذين عن من؟ عن ابن عباس، لكن مجاهد سعيد بن جبير عكرمة على هذا التقييم. قال أبو اعتبر موسى الآخر ونحو ذلك. هنقف عند هذا الحد. بلغ، نكتب هنا بلغ ولا انتهى؟ انتهى ما نجلس هذه الجلسة مرة ثانية. طيب حضراتكم تكملوا الباب ونأخذ اللي بعده ولا؟ هكملوا الباب صح؟ خلاص الباب خلص. الباقي يعني أنا الآن أتيت للمسائل ووقفت بها عليها معكم. ماشي يا إخواني؟ جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم. سؤال إجابة. خلاص؟ الإجابة ساوت السؤال ضبطا. أنت قلت لي سؤال وقلت لك إجابة. إيه؟ استفسار. طب. رجل زاد.